سيقتلونا وثم نكون قوما صالحين بعد أن نقتلهم. هذا من تلبيس الشيطان يعني، لأنه لا يدري الإنسان هل سيعيش بعد الذنب وهل سيوفق للتوبة. قال قائل منهم، قال قتادة ومحمد بن إسحاق كان أكبرهم واسمه روبيل، اللي هو قال قائل منهم، هذا يدخل في مبهمات القرآن، تعيين مبهمات القرآن. قال قائل منهم، ما اسم هذا القائل؟ اسمه روبيل في قول قتادة ومحمد بن إسحاق. وقال السدي الذي قال ذلك يهوذا، وقال مجاهد هو شمعون. ثلاثة أقوال في تعيين هذا المبهم. نعم، أنا واحد منهم. الله تعالى قال قال قائل منهم، من هو هذا الواحد؟ ما هي أراء يعني؟ وغالبا هذه تكون من أخبار أهل الكتاب يعني، فربما هؤلاء التابعون يعني نقلوا عن بعض أهل الكتاب، نسقلوا روبيل ونسقلوا يهوذا وقيل إيه شمعون. لا تقتلوا يوسف، أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله. ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله تعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليه بأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفله. فالله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يبقى يوسف عليه السلام حيا لما يعني أراده الله له سبحانه وتعالى من الأحداث التي يعني تنتظره، وأراد الله أن تقع له في تقديره السابق سبحانه وتعالى، فصرفهم عن قتله بأن أنطق يعني واحدا منهم بهذه المقالة وألقى في قلبهم القبول لها، فانصرفوا عن إرادة قتله. قال فأشار عليه من يقول في غيابة الجب، قال وهو أسفل. قال قتادة وهي بئر بيت المقدس، وهي بئر بيت المقدس. يلتقطه بعض السيارة أي المارة من المسافرين، فتستريح منه بهذا ولا حاجة إلى قتله، إن كنتم فاعلين أي إن كنتم عازمين على ما تقولون. يعني قالوا إيه لا تقتلوه، لكن القوه في البئر بحيث يظل حيا يعني، بحيث يعني يكون في موضع لا يخمره الماء ولا يغمره يعني، بس مجرد إيه أن يكون مجرد إخفاء له، لكن يظل على قيد الحياة. ثم يأتي بعض المرة من المسافرين فيجدونه ويأخذونه معهم وينقلونه معهم إلى بلد آخر، فتستريحوا منه من غير أن تقتلوا، فدبروا لذلك. هل كان البئر عميقا؟ هو كما سيأتي يعني أنهم لما وضعوه فيه كان فيه اللي هي الصخرة التي تكون في أسفل البئر، حيث يقف عليها وظل يعني فوق هذه الصخرة أن تأكدوا أنه ما غرق يعني وما مات يعني. قال محمد بن إسحاق بن يسار لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الولد وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له. الضرع يعني الضعيف أو صغير السن الضعيف، وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل، اللي هو أبوهم يعقوب، فيعني قطعوا الرحم يعني الجرائم التي وقعوا فيها، أنهم قطعوا الرحم مع أخيهم وعقوا والدهم وقلة الرحمة بالصغير، وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل وخطره عند الله. الخطر يعني المكانة والمنزلة يعني، قال مثلا فلان ذو خطر يعني ذو مكانة ومنزلة يعني، قال وخطره عند الله يعني ومنزلته ومكانته عند الله، مع حق الوالد على ولده. يعني إيذاؤهم لأبيهم ليس إيذاء لأي أب يعني، هو إيذاء لوالد، ففيه حقوق الوالد، بالإضافة إلى أن هذا الوالد هو نبي كريم له مكانة عند الله تعالى، فالجرم مضاعف يعني من هذه الجهة.

عندما يدخلون على يوسف عليه السلام وهم لا يعرفونه، لكن هو يعرف أنهم إخوته، فجاء بالصواع المكيال هذا من الفضة، فنقر عليه فطن صوت الطنين، فقال إنه ليخبرني هذا الجام، لو هذا الإناء من فضة، أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف يدنيه دونكم، وأنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب. لما طن الصوت هذا بيكلمني الصاع، يقول إنكم إيه، كان لكم أخ اسمه يوسف وأنكم ألقيتموه في البئر. ثم نقره فطن مرة ثانية، ثم قال لهم فأتيتم أباكم فقلتم إن الذئب أكله، وجئتم على قميصه بدم كذب. قال فقال بعضهم لبعض إن هذا الجام ليخبره بخبركم. سبحان الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا تنبيئه إياهم بهذا الأمر، يعني الذي حصل بعد ذلك وقع ما أوحى الله تعالى إليهم، جاءوا وأخبرهم. الجام هو إناء من فضة، الجام هو الإناء من فضة. فحصل يعني أنه أخبرهم بعد ذلك وقال لهم أنتم ألقيتموني في البئر، لكن لا، وقلتم إن الذئب أكله إلى آخره. يمكن نأخذ هذه الآيات إن شاء الله نختم بها. قال يقول سبحانه وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال يقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما القوه في غيابة الجب أنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون، جاءوا أباهم عشاء يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم. هذا بعض السلف يعني قال يعني لا تغتر ببكاء الذي يبكي، يعني أن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، ألقوا في البئر وجاءوا يبكون ويقولون أكلوا الذئب وهكذا، يعني ليس البكاء دائما يعني علامة على صدق المتكلم. ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم وقالوا معتذرين عما وقع فيه إنا ذهبنا نستبق أي نترامى، استباق هنا قد يعني في الرمي يعني في الرماية، مسابقة في الرماية، وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا وأمتعتنا فأكله الذئب وهو الذي كان جزع منه وحذر عليه، الشيء اللي هو كان يعني يخشاه وحذرهم منه، فقالوا حصل يعني ما كنت تخشاه. وقولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه، يقولون ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين فكيف وأنت تتهمنا في ذلك لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب، فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. يعني قالوا أنك وما أنت بمؤمن لنا، وهنا الإيمان إذا تعدى باللام بمؤمن لنا يعني بمصدقنا يعني هذا المعنى، ولو كنا صادقين يعني حتى لو كنا صادقين فإنك لن تصدق. وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب مفترى